بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق ابن مندى رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد، والذي علق عليه فضيلة الشيخ علي ابن محمد ناصر الفقيه جزاه الله خيرا، فقال: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده رحمه الله: ذكر آية تدل على وحدانية الخالق وإحكام صنعته في خلق الرحم والمشيمة في مدة استقرار النطفة فيها إلى التارات التي تمر عليها إلى أن تصير بشرا حيا. قال: بيان ذلك من الأثر. أي هذا الباب عقده المصنف رحمه الله لبيان ما أخبر به الله سبحانه وتعالى في أمر خلق الإنسان وفي مراحل تطور النطفة إلى علقة فمضغة فعظام، وإلى الأحوال التي يمر بها الإنسان لاكتمال خلقه، حيث يستقر في رحم أمه في ظلمات ثلاث: ظلمة الرحم، وظلمة المشيمة، وظلمة البطن، إلى أن يحين وقت خروجه من بطن أمه. كما أشار هذا الباب إلى المراحل التي يمر بها الإنسان أو تمر بها النطفة من حيث التكوين ومتابعة الملك الذي وكل بهذا الأمر من قبل الله سبحانه وتعالى، حيث يسأل الله جل وعلا في كل مرحلة عما تنتهي إليه إلى المرحلة الأخرى، من حيث الشبه والشكل، ومن حيث التحول من النطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى العظام إلى كسوته باللحم. ويسأل الملك الرب جل وعلا في هذه المرحلة: أمخلقة أم غير مخلقة؟ ثم انحان وقت نفخ الروح فيها، يسأل الرب سبحانه وتعالى، يعني الملك: أذكر أم أنثى؟ أشقي أم سعيد؟ ما عمله وما أجله؟ والله سبحانه وتعالى يخبره بما هو آيل إليه ومصيره، ويكتب ذلك الملك في صحيفة تطوى يكون فيها هذا الأمر عن هذه النطفة التي قدر الله فيها وقضى. هذا ما أراد المؤلف رحمه الله أن يبينه، فساق في هذا بعض الآيات الدالة على ذلك، وأخبر بما نوي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار، وعن أصحابه رضوان الله عليهم من الآثار. اقرأ يا عبد العزيز. قال: بيان ذلك من الأثر. روي عن عبد الله بن عباس وابن عمرو رضي الله عنهم، يعني عن عبد الله بن عمرو يعني ابن العاص رضي الله تعالى عنهما، نعم، أن هلالا الهجري سألهما عن بدء الخلق فقالا: جميعا من تراب ومن ماء ومن طين ومن ظلمة ومن نار. فقال هلال: يعني هذه الأمور يبدأ أو ابتدأ بها خلق الإنسان منذ زمن آدم عليه السلام، ثم من بعده ذريته. فآدم خلق من الطين، من التراب والطين، وذريته خلقوا من نطفة من ماء مهين، ثم جرى تطور هذه النطفة إلى أن كونت هذا المخلوق من ذكر أو أنثى، نعم. فقال هلال: فما بدء الخمس الذي ذكرتما؟ فقال ابن عمرو: ماء ينبوع ماء ينبوع ماء ينبوع. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا. وذكر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خلق الإنسان من خمس: من ماء وريح وظلمة وتراب ونار. يعني هذه الأشياء التي كان أو تكون منها أو من مجموعها أو من أفرادها بنو آدم، فآدم من التراب وذريته وأحفاده من ماء مهين، وهذا الماء قد يتعرض لبعض في بعض الأحيان لبعض هذه الأوصاف، فيكون طينا، وقد يحمى عليه فيكون للنار أثرا، والظلمة التي يعيشها في جوف أمه وفي رحم أمه إلى أن يخرج، كل هذه أصناف يستعان بها على تكوين هذا الإنسان، نعم. قال: وأخبرنا عبد الرحمن بن يحيى ومحمد بن حمزة ومحمد بن يونس قالوا: حدثنا يونس قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه رفعه قال: إن الله عز وجل قد وكل بالرحم ملكا فيقول أي ربي نطفة أي ربي علقة، يعني كل حدث يحدث وكل مرحلة تطرأ يسأل الملك ربه سبحانه وتعالى عن مصير هذا الخلق. نعم. أي ربي مضغة، فإذا أراد الله عز وجل أن يقضي خلقها قال الملك أي ربي ذكر أم أنثى، شقي أم سعيد، فما الرزق، فما الأجل، فيكتب كذلك في بطن أمه. هذا خبر مجمع على صحته من هذا الوجه، لأنه خبر مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه الثقات عنه. نعم. قال وأخبرنا إسماعيل بن عمرو قال حدثنا محمد بن حامد بن حميد قال حدثنا علي بن إسحاق السمرقندي قال حدثنا هشيم بن بشير عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. فقال ابن عباس رضي الله عنهما إن رأته 5 أيام وضعت 9 أشهر و5 أيام، يعني هو يمكث في بطنها 9 أشهر، لكن إن أحست بتكونه أو بنشأته بعد 5 أيام يبقى 9 أشهر، وإن كان إحساسها له بعد 10 أيام يبقى 9 أشهر و10 أيام. نعم. فقال ابن عباس إن رأته 5 أيام وضعت 9 أشهر و5 أيام، وإن رأته 10 أيام وضعته 9 أشهر و10 أيام، فذلك غيض الأرحام. هذا معنى ما تغيض الأرحام. نعم. قال وأخبرنا إسماعيل بن يعقوب البغدادي بمصر قال حدثنا محمد بن إسرائيل الجوهري قال حدثنا عتاب بن زياد قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر بن راشد عن الزهري قال أخبرني أبو عبيد مولى ابن أزهر أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو يخطب فقال إنه رفع إلى امرأة ولدت، رفع إلي امرأة وضعت، رفع إلي امرأة ولدت 6 أشهر، ولدت 6 أشهر، يعني بعد أن دخل عليها زوجها. من حين دخل عليها زوجها فدخل عليه ابن عباس رضي الله عنهما فقال يا أمير المؤمنين، قال الله عز وجل في كتابه والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وفي آية أخرى وحمله وفصاله 30 شهرا، فإذا تمت الرضاع كان حملها 6 أشهر. قال فنجت. قال فنجت يعني من الهلاك، ولم ترجم، لأن عثمان رضي الله تعالى عنه كان قد قرر وحكم برجمها، حيث ظن رحمه الله وجزاه الله خيرا وغفر الله له ورضي عنه أن هذه المرأة يعني حملت قبل أن تتزوج، لأنه لما جمع بين الآيتين والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وأن مدة الحمل الأصل فيها 9 أشهر، فيكون أكثر من 30 شهرا، ولكن لما نبهه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إلى أن الباقي بعد الشهرين يكفي أن يكون مدة حمل، فعندئذ تراجع رضي الله تعالى عنه. لكن جاء في التعليقات على هذا الخبر وعلى هذا الأثر أنه لما رجع أرسل إلى واليه الذي وقعت القصة في إمارته، فوجدوا أنه استعجل وأنه رجمها. لكن القصة التي بين أيدينا والأثر الذي ذكر يدل على أنه لم يقع ذلك، حيث قال في خبر ابن عباس رضي الله عنهما أنها نجت، وكونها نجت يعني لم يطبق عليها الحد، والله أعلم. ثم علق فضيلة الشيخ علي بن محمد بن ناصر فقيه جزاه الله خيرا على الباب، فقال: إن من الأدلة على وحدانية الخالق سبحانه وتعالى خلق هذا الجنين في تلك الظلمات الثلاث التي هي ظلمة الرحم وظلمة المشيمة وظلمة البطن. قال تعالى: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. وهذا من أعظم الأدلة على إحكام الصنعة الباهرة لخلق الإنسان في ذلك المكان الضيق الشديد الظلمة، إذ يخلقه الله جلت قدرته في بطن أمه خلقا من بعد خلق، كما قال تعالى: يخلقكم في بطون أمهاتكم، أي قدركم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، فيكون أحدكم نطفة ثم علقة ثم مضغة، ثم يخلق المضغة عظاما ثم يكسوها لحما، ثم ينفخ فيها الروح فتكون خلقا آخر مباينا لتلك الحالات التي مرت بها، بحيث تصير بشرا سويا، كما قال تعالى في سورة المؤمن في وصفه لخلق الإنسان: ثم خلقناه نطفة في قرار مكين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. ويقول ابن كثير رحمه الله في تفسيره: قوله في ظلمات ثلاث يعني ظلمة الرحم وظلمة المشيمة التي هي الغشاوة والوقاية على الولد وظلمة البطن. كذا قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. وقوله: ذلكم الله ربكم، أي هذا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما، وخلقكم وخلق آباءهم. نعم، هو الرب، له الملك والتصرف في جميع ذلك. لا إله إلا هو، أي الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده. فأنى تصرفون، أي فكيف تعبدون معه غيره، أين يذهب بعقولكم. انتهى. وقد أتبع المصنف تلك الآيات الكريمة بالأحاديث النبوية والآثار المفسرة لها كعادته رحمه الله، من التقييد في باب العقائد بالنصوص من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة. نعم. ثم قال أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده رحمه الله: ذكر آية تدل على وحدانية الخالق وأن الأنثى تحمل وتضع بإذنه، أي لا يكون شيء من ذلك إلا بأمره وتقديره سبحانه وتعالى. قال الله تعالى منبها على قدرته وتقديره في أعمار خلقه: والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال: هو الذي خلقكم من تراب إلى قوله: ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى، أي عدد مراحل الخلق من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنقر في الأرحام ما نشاء، ثم ذكر خروج الإنسان من بطن أمه إلى أن يبلغ أشده ثم يضعف ثم بعد ذلك تنتهي به الحياة. نعم. وقال: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، ثم قال بيان ذلك من الأثر. قال: أخبرنا خيثمة بن سليمان قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن برة الصنعاني قال هكذا برة عندكم مشكل؟ لا ما يمشكل، أو برة ما يمشكل إيش؟ برة الظاهر أنه برة. قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن برة الصنعاني قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان وأخبرنا الحسن بن يوسف الطرايفي قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال أخبرنا حبان بن هلال قال حدثنا وهيب جميعا عن عبد الله بن عثمان بن خثيم نعم عن مجاهد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قوله عز وجل: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، قال 60 سنة، يعني أنه يكمل 60 سنة وهي متوسط أعمار أمة محمد صلى الله عليه وسلم. زاد وهيب: وهو العمر الذي أعذر الله تعالى فيه إلى ابن آدم، يعني وأن من بلغ 60 عاما فقد أعذره الله سبحانه وتعالى، يعني أعطاه مدة كافية يحقق فيها ما أمره الله به، فإن لم يفعل ذلك في هذه المدة فلا عذر له عند الله. نعم. وقوله: حتى إذا بلغ أشده، قال 34 وبلغ 40 سنة. وبلغ 40 سنة. أربعين. وبلغ 40 سنة. قال أخبرنا عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا أبو مسعود قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بلغ العبد 60 سنة فقد أعذر الله عز وجل إليه في العمر، أو بلغ إليه في العذر، يعني أعطاه الفرصة كاملة في أن يحقق أمر الله وغايته من خلقه وهي عبادة الله سبحانه وتعالى، فإن لم يتمكن من ذلك بأن فرط وضيع فليس له عند الله عذر. قال: وأخبرنا عبد الرحمن بن يحيى بن مندة قال حدثنا إبراهيم بن فهد بن حكيم قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمره الله 60 فقد أعذر الله إليه في العمر، أي من أتم الله له من العمر 60 سنة فقد أكمل المدة التي طلب فيها أن يستقيم وأن يعود إلى الفطرة، فإن لم يفعل ذلك فلا عذر له عند الله سبحانه وتعالى، لأن الله مكنه وأعطاه كل الفرص كي يؤمن به سبحانه وتعالى. نعم. قال: وأخبرنا الحسن بن يوسف الطرائفي قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتت عليه 60 سنة فقد أعذر الله إليه في العمر. نعم. رواه أبو معشر وإبراهيم بن الفضل عن المقبري انتهى. قال: وأخبرنا إسماعيل بن عمرو قال حدثنا محمد بن حامد بن حميد قال حدثنا علي بن إسحاق السمرقندي قال حدثنا أبو سفيان محمد بن حميد العمري قال حدثنا أبو سفيان محمد بن حميد المعمري عن معمر بن راشد عن محمد يعني بن معن الغفاري عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أعذر الله عز وجل إلى عبد أخر في أجله حتى بلغ أراه 60. رواه إبراهيم بن الفضل عن ابن أبي حسين عن عطاء عن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو معناه ولا يثبت. نعم. قال: وأخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا إبراهيم بن فهد قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70. وهذا إسناد حسن مشهور عن المحاربي، يعني أن هذا غالب أعمار أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فقد يقلون وقد يزيدون. ثم علق فضيلة الشيخ علي بن محمد بن ناصر فقيه جزاه الله خيرا على الباب قال: دلالة هذه الآية على وحدانية الخالق سبحانه وتعالى ظاهرة، فأولها قوله تعالى: والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. فأوضحت الآية أن الله تعالى هو الخالق لآدم عليه السلام من تراب، ثم لأبنائه من نطفة، كما بين سبحانه أنه عالم بكل شيء، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وأنه المقدر لأعمار عباده، فلا يزاد في عمر أحد ولا ينقص، بل كل ذلك مكتوب قبل خلقهم وإيجادهم، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ومن كانت هذه صفته في القدرة والإحاطة فهو المستحق للعبادة وحده. يقول ابن جرير رحمه الله في تفسير الآية قوله جل ذكره وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، ما تحمل من أنثى منكم أيها الناس من حمل ولا نطفة إلا هو عالم بحملها إياه ووضعها، وما هو ذكرا أم أنثى لا يخفى عليه شيء من ذلك، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، معناه ما يعمر من معمر فيطول عمره ولا ينقص من عمره آخر غيره، ولا ينقص من عمري آخر غيره عن عمر هذا الذي عمر عمرا طويلا إلا في كتاب عنده مكتوب قبل أن تحمل به أمه وقبل أن تضعه، قد أحصى ذلك كله وعلمه قبل أن يخلقه، لا يزاد في كتاب له ولا ينقص. وقد أورد المصنف قوله تعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، قال ابن عباس 60 سنة. وقد ذكر الأحاديث والآثار المبينة لذلك، منها ما هو صحيح ما هو في صحيح البخاري، وهي تشير إلى مسألتين: الأولى تحديد أعمار هذه الأمة ما بين 60 إلى 70، ومن يزيد على ذلك قليلا. الثانية إعذار الله إلى من بلغ عمره 60 سنة ولم يتب ويعود إلى الله سبحانه وتعالى، لأن بلوغ ذلك العمر يبدأ في الضعف ويقطع على الإنسان الأمل في العودة إلى ما مضى من الشباب، وهو معترك المنايا كما جاء في الآثار أو في الأثر. وقد أخرج البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والذي أورده المصنف هنا في كتاب الرقاق. نعم، باب يعني 5 من الصحيح في كتاب الرقاق، أي من جامع الجامع الصحيح. باب 5 من بلغ 60 سنة فقد أعذر الله إليه في العمر، لقوله تعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، يعني والمراد بالنذير هنا قيل إنه الشيب، لأن من بلغ هذه السن وخطه الشيب إن لم يغلبه، وقيل المراد بالنذير هو النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حيث جاء مبشرا ونذيرا وأخبر أن من بلغ 60 من العمر فقد أعذره الله سبحانه وتعالى. نعم، قال وقد نقل ابن حجر في شرح الحديث أقوال أهل التفسير في ذلك، ونحن نذكر ملخصا لها، فقوله وجاءكم النذير، قال الأكثر على أن المراد به الشيب، لأنه يأتي في سن الكهولة فما بعدها وهو علامة لمفارقة سن الصبي الذي هو مظنة له. وقال علي رضي الله عنه: المراد به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: واختلفوا أيضا في المراد بالتعمير في الآية على أقوال، أحدهما أنه 40 سنة نقله الطبري عن مسروق وغيره. والمعلوم أن هذه السن هي غاية الكمال وغاية النشاط، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. نعم، لأن من بلغ هذه السن بعد ذلك يبدأ في التنازل وفي الرجوع وفي الضعف. أحدهما أنه 40 سنة نقله الطبري عن مسروق وغيره، وكأنه أخذه من قوله بلغ أشده وبلغ 40 سنة. الثاني: 46 سنة، أخرجه ابن مردويه من طريق مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما وتلا الآية، ورواته رجال الصحيح إلا ابن خثيم فهو صدوق وفيه ضعف. الثالث: 70 سنة، أخرجه ابن مردويه من طريق عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير؟ فقال: نزلت تعييرا لأبناء 70. وفي إسناده يحيى بن ميمون وهو ضعيف، يعني هذه الرواية فيها ضعف، وهو تفسيرها 70. الرابع: 60، وتمسك قائله بحديث الباب، وورد في بعض طرق التصريح بالمراد، فأخرجه أبو نعيم في المستخرج من طريق سعيد بن سليمان عن عبد العزيز بن أبي حازم ولفظه: العمر الذي أعذر الله فيه لابن آدم 60 سنة، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. قال: وأخرجه ابن مردويه من طريق حماد بن زيد إلى آخره. قال الشيخ علي بن ناصر جزاه الله خيرا: قلت، وهو رواية المصنف هنا برقم 105، الخامس: التردد بين 60 و70. أخرجه ابن مردويه من طريق أبي معشر عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: من عمر 60 أو 70 سنة فقد أعذر الله إليه في العمر. قلت: وقد أشار المصنف إلى رواية أبي معشر تعليقا، يعني ذكرها بدون إسناد. نعم. قال: وأخرجه أيضا من طريق معتمر بن سليمان عن معمر عن رجل من غفار يقال له محمد بن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: من بلغ 60 و70. ومحمد الغفاري هو ابن معن الذي أخرجه البخاري من طريقه، اختلف عليه في لفظه كما اختلف على سعيد المقبري في لفظه. قلت: وهي رواية المصنف برقم 106 بلفظ 60. قال ابن حجر رحمه الله: وأصح الأقوال في ذلك ما ثبت في حديث الباب، أي التحديد 60 سنة. وقوله أعذر الله، الإعذار إزالة العذر، والمعنى أنه لم يبق له اعتذار، كأنه يقول: لو مد لي في الأجل لفعلت ما أمرت به. يقال: أعذر الله إليه إذا بلغه أقصى الغاية، إذا بلغه إذا بلغه أقصى الغاية في العذر ومكنه منه، وإذا لم يكن له عذر في ترك الطاعة مع تمكنه منها بالعمر الذي حصل له فلا ينبغي له حينئذ إلا الاستغفار والطاعة والإقبال على الآخرة بالكلية. والمعنى أن الله لم يترك للعبد سببا في الاعتذار يتمسك به، وأن الله لا يعاقب إلا بعد حجة انتهى. قلت: وهذا من لطف الله بعباده ورحمته بهم، حيث نصب لهم أدلة وحدانيته في الآفاق وفي أنفسهم، وقطع حجتهم بإرسال رسله وإنزال كتبه، كما قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ثم مد لأكثرهم في أعمارهم ليتذكروا أنهم عائدون إلى الله سبحانه، وأنه محاسبهم على ما قدموا. قال تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. ثم قال أبو إسحاق أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن مندة: باب ذكر آية تدل على وحدانية الخالق بأن الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.